بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا في كتاب منة رحمن في حقوق الأخوة، الحقوق التركية. حق التركي يعني الذي يجب عليك أن تتركه ولا تفعله مع أخيك المسلم. كنا وصلنا كلمنا عن إظهار الشماتة في المسلم أو إضمارها اللي هي رقم 53 54. قلنا الغدر والخيانة كلمنا عليها برضو صح، 55 الغش والخداع قلناها برضو صح، من غشنا فليس منا. التقاط على الدنيا وسفك الدماء 57 الكذب علي، 58 الغيبة، 59 النميمة، 60 التجسس والتحسس لنفسك أو لغيرك وكشف عوراته. إيه الفرق بين التجسس والتحسس؟ بعض العلماء بيقول التجسس في الشر والتحسس في الخير. يعني يعني أنت لا تتجسس على أخيك المسلم ولا تستطلع أخباره لا في خير ولا في شر، ما تبقاش حريص على معرفة أخباره التي تعلم أنه يكتمها حتى لو كانت أخبار مثلا خير. على سبيل المثال هو مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بنعمة فهو يخفيها خشية الحسد، خشية الحسد، ما تروحش أنت بقى تحاول تطلع على هذه النعمة تستدرجه في الكلام أو تحرجه عشان تعرف ده اسمه التحسس. قالوا التحسس فين؟ في الخير، والتجسس في الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثنين، قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، يعني لا هذه ولا ولا تلك. وبعض العلماء بيقولوا التجسس ده يكون بالعين والتحسس ده بيكون بسائر الجوارح، خدت بالك، او يكون التاني ده باللسان وده بسائر الجوارح. المهم انت لا تحاول ان تطلع على ما يخفيه اخيك المسلم سواء كان شرا او خيرا. هو اظهر لك شيء وتحدث بنعمة الله، انت تصر له وتباركه على على ذلك. اخفى بقى عنك امر سواء كان من الشر او من الخير لا تحاول ان تطلع عليه. 61 افشاء السر وتضييع الامانة. خد بالك بقى في السر حضرتك، السر لاجل ان يكون سرا اجعله في نفسك، يعني انت لا تفشي سر نفسك. علي بن ابي طالب بيقول كلمة جميلة، بقول ما افشيت سري لاحد فأفشاه فلومته إذ ضاق به صدري، يعني طب ما أنا اللي قلته فأنت حضرتك عندك سر خليه سر. واحد من السلف شوف الأخلاق الجميلة، قال لأخيه سرا فقال له حفظت السر؟ قال بلى نسيته. خلاص لكنه مش موجود، يعني خدت بال حضرتك. فدي يعني أخلاق المسلم. وللأسف دلوقتي أصبح يعني عشان أنت عايز الكلمة تنتشر قول للناس سر، ده يقول ده هقول لك سر، وده يقول ده هقول لك سر، وتبص تلاقي السر يتحدث به على صفحات الجرائد عشان هو سر. لا، يعني ده دليل أصلا على عدم إمساك اللسان وضبط النفس وتضيع الأمانة. يجب على المسلم أن يحفظ الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني لو واحد خانك في أمانة لا يجوز لك أن تخونه في أمانة، لو أمانة مالية أو غير ذلك، هو خانك لا يجوز أنت أن تخونه. هنا واحد بيسأل سؤال بيقول طيب دلوقتي أنا واحد ظلمني في مال وخانني فيه وتمكنت من ماله في يوم من الأيام، ليه اللي أنا أخذ منه بدون ما يعرف؟ دي بيسميها العلماء مسألة الظفر في الفقه، بيسموها الظفر، يعني الظفر بحقق عند الرجل. أنت ليك عند واحد مثلا 1000 جنيه كنت سايبهم عنده أمانة، رحت تطلبهم منه فين يا أستاذ الفلوس؟ قال لك ملكش حاجة عندي. دارت الأيام كان مثلا عندك في البيت نسى المحفظة ونزل، تفتح انت المحفظة لقيت فيها ما شاء الله فلوس كتير، ليه كان انت تاخد 1000 جنيه بتاعتك؟ تحطهم في جيبك وبعدين تبعت له المحفظة، ها؟ ولا ملكش؟ بعض العلماء يقول لا، لا يجوز، لا تخن من ايه؟ من خانك. وبعض العلماء وإذا برجحه ابن حزم وغيره، ها، من أهل العلم، يقول هذه ليست خيانة، هذا من القصاص، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إمتى تبقى خيانة؟ هو ساب المحفظة، رحت أنت واخذ المحفظة بحالها، ها؟ هو خانك بقى في 1000، أنت تاخذ منه إيه؟ أكثر، تبقى دي خيانة، هذه هي الخيانة. لكن لو أخذت حقك فقط ليس عليك شيء، بشرط خد بالك أن يكون هذا الحق ثابتا لا تأويل فيه ولا نزاع. لو الحق قابل للنزاع، ها، أنا ليه 1000، لا أنت ملكش 1000، تريد 500 بس، ما تاخدش 1000، خد الحق اللي ما فيهوش ايه؟ نزاع. وشرط ثاني ألا يوقع صاحبه في تهمة، ألا يوقع صاحبه في ايه؟ في تهمة. يعني ما تروحش مثلا تقول أنا ليه عند فلان ده فلوس ومال، ها، وهو خني فيه، تروح بقى تكسر البيت بتاعه، تكسر الباب وتدخل ايه؟ تاخد حقك. طب لو مسكت مش يبقى اسمك سارق حرامي، صح ولا مش صح؟ يبقى لا توقع نفسك في ايه؟ في تهمة. يكون الحق ده ثابت لا نزاع فيه، ولا توقع نفسك في تهمة. طب ايه دليل المسألة ديت؟ دليل المسألة دي حديث هند لما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ايه؟ شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني لا ينفق عليه النفقة التي تليق بها. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من وراه، يعني ما تعمليش معاه مشاكل. فالزوج ما بينفقش، الزوجة تعمل ايه؟ تغفله وتاخد بقى من المحفظة، من جيبه، من الدرج اللي هو بيخبي فيه الفلوس، بس بالمعروف، بقدر، مش تاخد وتحوش، لا ما ينفعش، تاخد بقدر المعروف، بقدر الحاجة. 62 التنافس على أمور الدنيا. حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال في الحديث الصحيح قال اتقوا الحرص، اتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح ده حضرتك بخل مع حرص، بيؤدي إلى تنافس على الدنيا، إن فلان عايز يبقى أعلى من فلان في أمور الدنيا، في مال أو في منصب أو في جاه أو في أي أمر من أمور الدنيا، فيؤدي إلى تنافس وحرص، وهذا التنافس يؤدي إلى أحقاد، ويؤدي إلى حسد، ويؤدي إلى عداوة، وإلى سعي في التنقص من الآخرين. 63 السب واللعن والبذاءة. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا بالفاحش البذيء. وحذر عليه الصلاة والسلام من اللعن حتى لو كان لعن الحيوان. قال صلى الله عليه وسلم إن اللعنة إذا صدرت تذهب إلى من لعن، فإن كان لها أهل فبها، وإن لم يكن ارتدت على صاحبها. شوف إنسان لما يلعن أي حاجة، يلعن دبة، يلعن جماد، تروح اللعنة دي لهذا الشيء، فإن كان مستحق لهذه اللعنة خلاص تلزق فيه، غير مستحق ترجع إلى إلى صاحبه. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه امرأة تركب ناقة، فلعنت الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ملعونة، فمنع هذه المرأة من هي تصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع هذه الناقة أيضا حتى تتأدب هذه المرأة وتمسك لسانها. السب والفحش والبذاء قد يصل إلى الكبائر، قد يصل إلى الكبائر إذا وصل إلى أمر الأعراض والرمي بالفاحشة، وهذا فيه حد من حدود الله سبحانه وتعالى، هو حد القذف فيه 80 جلدة، زجرا لأولئك المعتدين على أعراض العفيفات والعفيفين من المسلمين. 64 المن بالعطية والهبة. المن بالعطية والهبة ده بيبطل الأجر، خد بالك. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن ده بيبطل الصدقة ويبطل الهدية، يبطل ثواب الهدية، سبحان الله. والمن ده يؤدي إلى العداوة، الهدية سبب للمحبة. تخيل لما الإنسان يهدي لواحد هدية ثم يمن بها عليه هدم الإحسان السابق. يعني واحد يجيب للإنسان مثلا قميص يلبسه، وكل ما يشوفه يقول له والله القميص ده غالي، دفعت فيه فلوس كتير. ها يشوفه تاني يوم يقول له ظني جامد، ها يلبسه ما يهمكش كل يوم تلبسه. ها لما يفضل بقى يمن عليه كده التاني يكره الهديه ويكرهه. ها فالمن ده مبطل. ها ولذلك يعني الشريعه حذرت من هذا المن وجعلته مبطل العمل بالمن والأذى. يبقى يبطل يعني سوى القرآن بين المن وبين الأذى، يعني ما لأن المن ده في نوع من أنواع الأذى، خذ بالك أن أنت بتؤذيه بتذكيره بقى بالهدية. لذلك أنت عارف من أداب الإهداء أن أنت لا تذكر الهدية بعد الإهداء، لا تذكره، بل يستحب لك أن أنت تقلل من شأنها عند المهدي، يعني تجيب له هدية حتى لو كانت غالية وفخمة، ما تقولوش بقى دي غالية وفخمة وأنا دفعت فيها دي كده وتعبت فيه، تقول له هذا لك منا قليل. مين قالت كده؟ مسلم لما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما قالت هذا لك منا قليل يا رسول الله. ها فأنت كده بتشعر المهدي، المهدي إليه أنه هو يعني له حق كبير عندك. ها فانت لا تشعره ابدا من انت تعبت في الهديه او الحاجات كانت غاليه. يعني في بعض الناس مثلا يسافر مثلا حته معينه ويجيب هدايا يقول والله الحاجات كانت غاليه ومش عارف ايه، كده انت بتحرج الايه الرجل الذي ياخذ الهديه. الحاجات كانت غاليه طب خلاص خليه. ها او يعني انت عايزه يعني يساهم في انت مش عايز كده، طب انت كريم يبقى لا تفسد الايه الهديه بكلمات يعني تؤذي الايه الاخرين سواء كانت عطيه او هبه. نعم يا اخي بيذكره معروف ليه؟ يعني تذكير الإنسان بمعروف إذا كان يعني له دلال عليه أو يريد أن يستخرج منه معروف آخر، خدت بال حضرتك، أو يدفع عن نفسه ظلم، ها ما فيش إشكال حسب النية. هنا خدت بالك مثلا أنت ليك معروف عند فلان وفلان ده بيؤذيك، فتقول له يا أخي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ها يعني أنا ما صنعت لك أمرا سيئا إما ما كنت أعاملك بالمعروف، خدت بالك، فدي ما فيش إشكال. 65 الرجوع في الهبة أو الصدقة بعد إمضائها، وده من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل يعني في تشويه لصورة من يفعل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. صورة بشعة، خدت بالك أن الكلب يستفرغ ما في بطنه ثم يرجع فيأكله. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الذي يرجع في الصدقة في الهدية بمثل ذلك. ليه؟ ليها أثر سيء جدا، خد بالك على النفس. ها فأنت هديت لإنسان هدية، ها زعلك في حاجة تروح تقول له بقى هات الهدية، لا لا يجوز. ها ده يغر الصدور. سبحان الله، شوف أنت بتلاحظ في هذه الأمور الجميلة حرص الشريعة على إشاعة روح المودة والمحبة والإخاء وسد أبواب الفساد بين المؤمنين وأبواب البغضاء والشحناء. 66 البغي والاعتداء، ظلم الآخرين والاعتداء عليهم بأي صورة من الصور، سواء كان في الكلام التقول عليهم بغير حق أو السخرية منهم أو الاعتداء على أموالهم أو أعراضهم. فالمسلم لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، ولازم تعرف خد بالك أن في أبواب بيبقى لها عقاب في الدنيا قبل الآخر. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي اللي هو التعدي على الناس، سبحان الله، والواحد بيشوف والله يا أخي آيات، يعني أنا أسمع عن بعض الناس كانوا يعني مستكترين نفسيهم زي ما بيقولوا كده، عائلة كبيرة واختبارك وفيها رجال ومتحة، فتبص لهم كل يوم وتاني يظلموا الجيران ويضربوهم ويعتدوا عليهم، ها ويظلموا الناس. فسبحان الله تسمع بعد فترة وجيزة يمر الزمان تلاقي واحد فيهم جن والتاني مات والتالت اتشل، أسأل الله السلامة والعافية، من أثار البغي، خد بالك من أثار الظلم. ها فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، وأحيانا بيبقى القصاص والعقاب في الدنيا قبل ليه الأخيرة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. 67 الضرب بغير حق والضرب على الوجه خصوصا. في أداب، الأصل خد بالك في الشريعة أن الإنسان لا يستخدم الضرب، الأصل الموعظة، ها لكن الضرب ده جائز؟ آه جائز. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر في تأديب المرأة بالوعظ والوعظ والهجر، وهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه أن رجالا يضربون نساءهم قال ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، هذه ليس من الخيرية في أن الرجل يضرب الايه؟ يضرب المرأة. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أجاب الرجل لما قال ما حق زوجة أحدنا عليه يا رسول الله، قال أن تطعمها مما تطعم وأن تلبسها مما تلبس ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني إن كنت لابد ضاربا فلا تضرب الوجه، لأن الوجه ده كريم مشرف على خلق آدم عليه السلام، على صورة آدم، فضرب الوجه ده لا يجوز بأي صورة من الصور، سواء كان الأب بيضرب ابنه أو المدرس بيضرب تلميذ عنده، خدت بالك، أو الزوج مثلا غاضب من زوجته ويريد أن يؤدبها أو يزجرها، إذا كان بحق، إذا كان إيه؟ بحق يحرم ضرب الوجه. في بعض الرجال يا أخي ما عندهم أخلاق، تبص لا أول ما يجي يضرب يضرب فين؟ في الوجه، ويترك فيه أثرا أثرا سيئا، خد بالك الحاجات دي بتضمن، خد بالك، يعني لو واحد ضرب امرأته في وجهها فأتلف فيها شيئا يضمن شرعا ويبقى عليه الدية، واخد بال حضرتك؟ فدي أمور ينبغي أن يتعلمها المسلم، يعني لا ينبغي أبدا أن يتعدى على الوجه. وخد بالك الضرب بشرع حتى مهمة دي، شرع لإيه؟ للتأديب والذكر مش للتنفيس، لأن في بعض الناس يقعد يضرب لحد ما يهدى، لحد ما الغضب بتاعه يزهق، ده الضرب يكون على قدر الايه؟ على قدر الخطأ. يعني انت لو احتاجت ان انت تضرب ابنك تضربه على قدر ايه؟ الخطأ الذي ارتكبه، مش تقعد تضرب فيه لحد ما انت تهدى، معلش سيبوني شويه اصل لسه عايز اضربه كمان، ها لا ما ينفعش، ها تضربه لاجل الايه؟ الضرب. سبحان الله، يعني والانسان يتذكر ان التعدي والظلم ده والتجاوز في موقف عند الله سبحانه وتعالى يقتص عز وجل من الظالم للمظلوم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا كان ده في باب الخراف والبهائم فما بالك بحق المسلم. 68 الافتخار عليه وتناجي اثنين دون الثالث. افتخر عليه بأهل أو بمال أو بنسب، ها، ويحاول أن يقلل من أخيه المسلم. شوف تناجي اثنين دون الثالث من الأمور الدقيقة جدا في الشريعة، والله إذا أنت عارف الأداب والأخلاق دي تدل على كمال الشريعة الإسلامية وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. آه والله أداب عظيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط في شيء، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام. يعني شوف شيء بسيط ربما يعني يغفل عنه كثير من الناس، واخد بالك يا يوسف، يعني ثلاثة قاعدين مع بعض لا يجوز أن اثنين يتكلموا مع بعض سرا والثالث يترك هكذا. ليه؟ من أجل أن ذلك يحزنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، هيستشعر هو بوحشة، وبعدين ربما يأتيه الشيطان يوسوس له يتكلموا في إيه دول، أحسن يكونوا إيه يتآمرون عليك، ها، أو يغتابان، اختبرك، فيأتي مدخل من مداخل الشيطان. وزيها بالضبط يتكلموا بلغة لا يحسنها، يعني اثنين مع بعض يعرفوا لغة معينة، الثالث ما يعرفهاش، إنجليزي مثلا، ها، فرنساوي، كلموا مع بعض باللغة، والتاني ايه مزاياها بالظبط مش فاهم هما بيقولوا ايه، نفس الامر. طيب هو لو احتاج ان هو يتناجى مع انسان يبقى يجيب رابع معهم كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، او يستأذنه، او ايه يستأذنه، يقول له معلش بعد اذنك في كلمة سر انا عايز اقولها ليه لفلان، والافضل ان هو يخرج من الايه من هذا الايه المكان. 69 الطعن في نسبه أو عرضه أو قذفه أو قذف أهله، دي من أخلاق الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، يطعن في نسبه أو ينفيه من أبيه، فهذا من الكبائر، وهذا من القذف الذي فيه الحد الذي ذكرناه. 70 ترويع المسلم وإخافته، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، فترويع المسلم ده نوع من الظلم والتعدي عليه، إنه يحاول يخوفه مثلا بناس معينين، ها، وإذا كان الكلام ده طبعا في باب التعدي والظلم، لكن إذا كان بيخوفه بالحق، ها، يعني هو مثلا عنده حق ولا يريد أن يؤديه، فهو بيروعه ويخوفه لأجل أن يؤدي له الحق، هذا من حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، إنسان يكون عليه حق ويمنعه عليه مال ويمنع أن يؤديه، يجوز أن أنت تشتكيه، والشكوى ده فيه نوع من الترويع لا شك، أخبر حضرتك، فإذا كان الترويع ده بحق فلا حرج فيه. 71 تسليمه لأعدائه وخذلانه، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يمكن أعداءه منه، لا يجوز أبدا أن المسلم يترك أخاه يعني يظلم ويعتدى عليه ويسكت. يجوز للإنسان أن يتنازل في حقه، لكن لا يجوز له أن يتنازل في حق إخوانه، يعني ممكن واحد يظلمك أنت يعتدي عليك أنت، أنت تسيب تسامحه، لكن أخوك المسلم ليس لك أن تسامح في حقه، هو لابد أن تنصره. قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تكفه عن عن الظلم. فما احنا واجب علينا ان احنا ننصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، خاصة لما يكونوا جنبينا بقى في فلسطين ومحاصرين ومظلومين، مش احنا مالنا؟ هم اصلك هم اللي ضيعوا حقهم، خد بالك، واصلا فيه اصلا فيه اتفاقات، لا مسلم اخو المسلم، سيب اخوك المسلم جهان او مضطهد او عدوه يعني ينال منه ما يريد، فيجب على المسلم أن ينصر إخوانه المسلمين بكل ممكن ومستطاع. طب الضعيف اللي ما يقدرش يعمل حاجة بالنية الصالحة، بالنية الصالحة والدعاء، وأن يصلح نفسه لعله يكون سبب لنصرة هذا الدين ونصرة إخوانه المسلمين في يوم من الأيام. بيقول الشيخ هذه جملة من الحقوق يستحقها كل مسلم على أخيه المسلم فعلا وتركا، نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقوق إخواننا ومراعاة حرمتهم، آمين. خاتمة، وبعد فهذه جملة ما أردنا بيانه للإخوة الأحباب في طريق النجاة، أدعو الله أن ينفعني وأهلي وإخواني بسلوكه والعمل به، وأن يجمعنا وأهلينا وإخواننا والمسلمين في جنته. وإني سائل أخا كريما انتفع بشيء مما قرأ أن يدعو لمن جمعها بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يجعلنا من رفقاء نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا ندعو للشيخ ياسر برهامي أن يحفظه الله وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعلنا وإياه من رفقاء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كده احنا بحمد الله بفضله سبحانه وتعالى انتهينا من كتاب منة الرحمن.